ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، أي أن الإنسان لا يستطيع أن يتجنب المعصية إلا أن يحفظه الله، ولا يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا أن يعينه الله.